بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. طيب، أين وصلنا؟ جمع التكسير. طيب. طيب، قبل هذا أنواع الإعراب ما هي؟ قم أنت. نعم، أنواع أو أقسام الإعراب ما هي؟ لا لا، أنواع الإعراب. قال وأقسامه أربع. وأقسامه أربع. انظر إلى المادين أيديهم. وأقسامه أربع، هذا في المتن واضح. ما عندك جواب؟ اختر أخا من إخوانك، وصاحبا من أصحابك، ورفيقا من رفقائك. عثمان، أين عثمان صاحب أخينا؟ ما اسمك أنت؟ وجدي. أيوة، عثمان غير موجود. ها، عثمان من نسمة مريض، نسأل الله أن يعافيه. اختر صاحبا آخر. أخونا كمال الككلي، أين هو كمال؟ تعال يا كمال. نعم، أبو عبد الرحمن من أصحابك؟ أنت من أصحابه، تعتز بصحبته. طيب، السؤال أربعة. رفع وخفض وجزم. رفع وخفض. رفع ونصب وخفض وجزم. ما للأسماء؟ فللأسماء من ذلك الرفع والنصب وخفض ولا جزم فيها. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. أحسن، عرفت السؤال الآن؟ هو تعرفه نعم، لكن لكل جواد كبوة. السؤال الثاني، وأرجو ألا تخطئ فيه، علامات الإعراب للرفع كم علامة؟ أربع علامات. الضمة وهي الأصلية، العلامة الأصلية، والواو، والألف، والنون، وثبات النون. صح، أحسنت. طيب، الضمة، اجلس. الضمة في كم موضع تكون علامة للرفع؟ من يقولها؟ أنا ذا. من القائل؟ نعم، اجلس تريح، جزاك الله خيرا. نعم يا عامر، قم يا عامر. الضمة في كم موضع تكون علامة للرافع؟ في أربع مواضع، اذكرها. في الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ما المراد بشيء؟ ما المراد بشيء؟ نعم يا عامر، لا تقبل التلقين وإلا ستضاعف. ما عندك جواب؟ أخوكم عامر ليس عنده جواب، فليبلغ الشاهد الغائب. تفضل استريح عند صاحبك. قم أنت صاحب عامر. نعم، ها؟ طيب، ما المراد الذي لم يتصل بآخره شيء؟ الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ها؟ يا المؤنث المخاطبة، ألف الاثنين ونون التوكيد الثقيلة والخفيفة ونون النسوة، صح؟ أحسنت، جزاك الله خيرا. أه؟ ما قال واو الجماعة؟ وواو الجماعة، أعدها كلها، أعدها، قم قم أعدها وأسمع إخوانك كلهم شرقيهم وغربيهم. ألف الاثنين وواو الجماعة ويا المؤنثة المخاطبة ونون التوكيد ثقيلة أو خفيفة ونون النسوة. أحسنت، جزاك الله خيرا. الاسم المفرد في باب الكلمة ما هو؟ وفي باب الإعراب ما هو؟ من أجاب فله هذا الكتاب، من أجاب فله هذا الكتاب. قم يا أخانا، أنت الذي في الزاوية وفي الزوايا خبايا. المفرد في باب الكلمة ما لا يدل جزءه على جزء معناه، هكذا، ها؟ هكذا أو لا؟ مثاله زيد، فالزاي وحدها لا تدل على زيد، والياء وحدها لا تدل على زيد، والدال وحدها لا تدل على زيد. يبقى معنا السؤال الكبير، الاسم المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. أحسنت يا أخانا، جزاك الله خيرا. الأسماء الخمسة ما هي يا ولد؟ قم قم، قد أخبرتك بالأسماء الخمسة في الدرس الماضي، قم. ما هي الأسماء الخمسة؟ لا تدري؟ ما اسمك؟ ها؟ عبد من؟ حصلنا عبد المهيمن آخر. يا عبد المهيمن، لا تعرف الأسماء الخمسة؟ لا يعرفها أخوكم عبد المهيمن الصغير من أجل التمييز. نعم، قم يا ولد أنت، قم. أبوك وأخوك وحموك وذو مال وفوك. أحسنت يا أخانا، جزاك الله خيرا. خذ أنت كتاب، أعطي هذا كتاب، والأخ الأخير ذاك وعدناه بكتاب، جزاكم الله خيرا، وأنت خذ كتاب. طيب، وأنت باعتبار أوصلت إليهم الكتاب أخذ كتاب. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما جمع التكسير فالمراد به ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. عرفتم؟ جمع التكسير مفرده يتغير أو لا؟ يتغير. بنية المفرد تتغير، سواء كان هذا التغير في الشكل أو التغير في النقص أو التغير بزيادة. إذن إما التغير بالشكل، إما التغير بالنقص، إما التغير بالزيادة، إما التغير بها كلها بالشكل والنقص والزيادة. هذا لا يقع في جمع المذكر السالم، صح؟ صح، لأنها تسلم بنية مفرده. مسلم لو جمعناها مسلمون، مؤمن مؤمنون، مجتهد مجتهدون. طيب، بالنسبة لجمع المؤنث السالم، مسلمة مسلمات، مؤمنة مؤمنات، مجتهدة مجتهدات، هكذا. أنتم ترون أن بنية المفرد تغيرت؟ لا، لم تتغير، لكن صيغة المفرد في جمع المذكر السالم تتغير. مثاله: سرير، أجمعها سرائر. الله يهديك، كيف سرائر؟ على وزن حراير هذا. ها؟ سرائر جمع سريرة، صح، أحسن. سرير جمع سرر، سرر. طيب، وأيضا تهمة، تهم، تخمة، تخم. طيب، إذن جمع التكسير تتغير صيغة مفردها أو لا تتغير؟ تتغير. ما أوجه هذا التغير؟ إما في الشكل، وإما زيادة، وإما نقص، وإما فيها كلها بالشكل والنقص والزيادة. عرفتم؟ إذن لذا سمي جمع تكسير، لأن مفرده لا تسلم بنيته، لا تسلم بنيته، بينما جمع المذكر السالم يسلم، وجمع المؤنث السالم يسلم. ولذلك نحتاج أن نكتب. جاهز الأمور يا أحمد ولا؟ ها؟ شوي شوي. طيب. قال: وأنواع التغير الموجودة في جموع التكسير ستة. انتبه الآن، الآن سنتعرف على أنواع التغير التي تحصل في صيغة المفرد في جمع التكسير. قال: واحد، تغير بالشكل ليس غير، نحو أسد جمعها أسود، أسد. كفاك الخطأ في السرير. أسد أسد. انتبه الآن، ما الذي تغير؟ في زيادة؟ الجواب: في نقصان. الشكل تغير؟ تغير. عندنا الهمزة في أسد مفتوحة، صح؟ الهمزة في أسد مضمومة. طيب، السين في أسد مفتوحة، وفي أسد ساكنة، إذن حصل تغير في الشكل. أما الألف هي الألف، والسين هي السين، والدال هي الدال. واضح؟ إذن تغير في الشكل ليس غير. طيب، نمر، نمر، نمر، نمر. طيب، ما الذي تغير؟ الشكل. النون في نمر مفتوحة، في نمر مضمومة. الميم في نمر مكسورة، في نمر مضمومة. إذن ما الذي تغير؟ الشكل. النون في نمر هي النون في نمر، والميم في نمر هي الميم في نمر، والراء هي الراء، لكن التغير هي الحركة، الشكل. صح؟ صح أو لا؟ قال: فإن حروف المفرد والجمع في هذين المثالين متحدة. متحدة ولا لا؟ والاختلاف بين المفرد والجمع إنما هو في شكلها. واضحة؟ ما أظنها تحتاج إلى شرح. تحتاج إلى شرح؟ ما تحتاج. قال: تغير بالنقص، هذه الثانية، الصورة الثانية من التغير، تغير بالنقص ليس غير، نحو تهمة، تهم، تخمة، تخم. طيب، تهمة، تهم، الشكل هو هو؟ الجواب: هو هو. صح؟ ليش؟ لا، التغير في الحركات. يعني الآن عندنا التاء مضمومة، نعم، ما لكم؟ ايش فيه؟ الآن عندنا النقص، التاء في تهمة موجودة، التاء في تهم، التاء الأخيرة ليست موجودة، إذا نقص أو لا؟ نقص. تخمة، التاء في تخمة الأخيرة موجودة في تهم، في تخم ليست موجودة، إذا التغير في النقص. قال: فأنت تجد الجمع قد نقص حرفا في هذه كلمات وهو التاء، وباقي الحروف على حالها في المفرد. طيب، قال الثالث: تغير بالزيادة ليس غير، نحو صنون صنوان، في زيادة أو لا؟ ما هي الزيادة؟ ألف ونون. في مثل قوله تعالى، في مثل قوله تعالى، ايش اللي حصل؟ سقط. كيف طاح يا احمد؟ سحب الخيط. طيب انتبهوا يا اخوان، انتبهوا. صنون صنوان، في مثل قوله تعالى صنوان وغيره صنوان. إذن مفردها صنون، جمعها صنوان. ما نوع هذا الجمع؟ كيف عرفت؟ تكسر التغير في مفرده بزيادة، صح، وهي الألف والنون. معنى صنوان، صنوان بالمثير، ربما بعضها مثل بعض، صنو مثله، يعني بعض الثمار يكون مثل بعض وبعضها ليس مثل بعض. طيب، قال: تغير في الشكل مع النقص. الآن اجتمع إيش؟ الشكل مع النقص، نحو سرير سرور. التغير في الشكل أين هو؟ السين في سرير مفتوحة، وفي سرور مضمومة، الراء في سرير مكسورة، وفي سرور مضمومة. إذن في الشكل قد تغير. يبقى معنا النقص الآن، سرير كم حرف؟ أربع، سرور ثلاثة. إذن تغير في الشكل مع إيش؟ مع النقص. كتاب كتب، أحمر حمر، أبيض بيض. إذن تغير في الشكل مع النقص. بين لي التغير في الشكل مع النقص في أحمر حمر. قم، قم أنت، لا أنت سئل، قم أنت بين لنا في قوله أحمر حمر أين التغير الذي حصل؟ فيه زيادة؟ أين الزيادة؟ انتبه إلى الجمع، انتبه إلى الجمع، لا تنتبه إلى المفرد. يعني لما جمعنا جمع تكسير حصل نقص وحصل تغير في الشكل، وضح. أين النقص الذي حصل؟ الضمة في الحاء. الحاء في حمر مضمومة، والحاء في أحمر مسكونة بالجن ولا شيء. ساكنة، ساكن. طيب، أيوة، الحاء في أحمر ساكنة، وفي حمر مضمومة، صح، هذا تغير في الشكل. نعم، والميم في حمر ساكنة. والميم في أحمر مفتوحة. إذن واضح أنه تغير في الشكل، صح. نريد النقص الآن، أين حصل النقص؟ النقص في الحمر حرف، حمر ثلاثة أحرف وأحمر كم حرف؟ أربعة. حصل نقص ولا لا؟ حصل نقص. أيوة هذا هو، تفضل استريح. وأبيض وبيض تأتي بها أنت، قوم أنت، قم. أبيض بيض، نقص حرف، أين هو الذي نقص؟ الألف. يعني أبيض كم حرف؟ أربعة أحرف. بيض صح، إذا حصل النقص. الآن بين لنا التغير في الشكل. حرف الباء في بيض مجرور، وفي أبيض، وفي أبيض ساكن صح. وفي الياء في بيض مكسور ولا ساكن؟ ساكن ساكن. وفي أبيض حرف الياء مفتوح، هذا تغير في الشكل. طيب أحسنت، إذن تغير في الشكل مع النقص. الخامسة، تغير في الشكل مع الزيادة نحو سبب أسباب، بطل أبطال، هند هنود، سبع سباع، ذئب ذئاب، شجاع شجعان. الآن تغير في الشكل مع الزيادة. فمن يقول أنا؟ فمن يقول أنا؟ أين هو القائل أنا؟ قم أيها الولد قم. سبب وأسباب، بين لنا التغير في الشكل مع الزيادة. سبب الساء ولا السين؟ السين مفتوحة. وفي أسباب السين مسكونة بالجن ولا إيش؟ يا بني ساكنة. طيب هذا تغير صح، سبب السين مفتوحة هنا وفي أسباب ساكنة، جيد. أيضا في التغير في الشكل، ها الباء ما في تغير ولا في تغير؟ ما في. الباء في سبب مفتوحة وفي أسباب مفتوحة. طيب الآن بين لي التغير بزيادة، أين هي الزيادة؟ سبب كم حرف؟ ثلاث أحرف. أسباب؟ أسباب خمس أحرف. زيادة أو لا؟ زيادة. أحسنت، تفضل استريح، خذ الكتاب أعطوه كتاب. طيب خذها. طيب نريد بطل وأبطال، يجيب عليها الأبطال. هذه كل من رأى في نفسه أنه بطل يرفع يده. بعض إخواننا لا يرفع يده. نعم عندك يا من تضع القطرة في أنفك، قم قم، لا بأس عليك، طهور يا أخانا. بطل وأبطال، الباء ما لها؟ الباء في بطل مفتوحة صح؟ وفي أبطال؟ وفي أبطال ساكنة صح. بطل كم حرف؟ ثلاثة أحرف. أبطال في جمع خمسة أحرف، زادت أو لا؟ زادت الأحرف. إذن تغير في الشكل معه زيادة. أحسنت يا أخانا، تفضل استريح، هذا الكتاب لك يا أخانا، أوصلوا إليه. نعم هذا السؤال عند الأخوات هند وهنود، تبين الأخت أين موضع التغير في الشكل والزيادة وتجمع الإجابة. هند وهنود. طيب السادس تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا. تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا. ننظر: كريم كرماء، رغيف رغفان، كاتب كتاب، أمير أمراء. نعم، كريم وكرماء. نريد أن تبين تغير في الشكل مع الزيادة والنقص، هذه مهمة كبيرة. من يتصدى لها؟ من القائل ها أنا ذا؟ عندك أيها المتكي على الجدار الأخير، قم. كريم وكرماء. ذاك الأخ ذاك، أيوة أيوة أنت. أول شيء بين لنا التغير في الشكل. خذ كتابك معك، أين كتابك؟ ما عندك كتاب؟ نسيته في السيارة؟ ها؟ السيارة والسيارة ليست معه، لغز هذا. طيب يا أخانا، كريم وكرماء. لا، خلي الأخ يجيب، تفضل. أين التغير في الشكل؟ أين حصل؟ نريد التغير في الشكل، دعك من الزيادة والنقصان. إيش قال؟ الراء. إيه؟ قل نعم. الراء، الراء مكسورة. هذا في كريم وكرماء، الراء ما لها؟ مفتوحة، صح. وكريم الكاف مفتوحة، وكرماء مضمومة، صح. طيب هذا الآن في الشكل، نريد الزيادة. كريم، الزيادة أين؟ كريم كم حرف؟ 1 2 3 4. كرماء كم حرف؟ 1 2 3 4 5. طيب صح، إذن هذا الآن الزيادة. نريد النقص، الياء. كريم فيها الياء وكرماء ليس فيها الياء. إذن اجتمع في هذا المثال تغير بالشكل مع الزيادة والنقص جميعا. من يقول ها أنا ذا؟ لكن سأختار لحظة. رغيف ورغفان. الذي يشعر بجوع يجيب. الله المستعان. كلكم جوعى؟ الله المستعان. قم أيها الوالد، تحب تجيب وأنت جالس؟ تفضل الوالد. رغيف ورغفان. أول شيء نريد منك التغير في الشكل. شوية شوية. رغيف، الراء ما لها؟ مفتوحة، عليها فتحة، صح. في رغفان ضمة، هذا تغير في الشكل، أحسنت. الغين في رغيف مكسورة، صح. وفي رغفان لا، عليها سكون، أحسنت، ممتاز. إلى هنا نريد الآن الزيادة. الزيادة في الألف والنون، صح. عندنا الآن رغيف كم حرف يا إخوة؟ 1 2 3 4. وفي رغفان 5. إذن عندنا زيادة. نريد النقص الآن. أحسنت، النقص في الياء ليست موجودة في رغفان، صح؟ موجودة في رغيف، ليست موجودة في رغفان. إذا اجتمع تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا. ها يا والد، خذ الآن سنعطيك ميزة، بنعطوك من كل كتاب شيء. واحد، اثنين، ثلاثة، هذه أيضا تابع الدعوة هذه. ها؟ لا تعطي كتب إخوانك هذه، وهذه أيضا. ترى رغفين ورغيف ورغفان ما هي سهلة هذه، هذه من أجلها قام الثورات. ها؟ وجائع وجوعان أطلع. أيوة. جزاك الله خير على الإجابة القوية هذه، الله يحفظك. مستعد للإقلاع؟ ماذا تريد؟ طيب المثال الأخير، فمن يقول أنا من أجل أن يكون أميرا، أمير وأمراء. نعم، محمد مراد قم، محمد ابن مراد قم، أمير وأمراء. هاي أول شيء نريد منك يا محمد، نريد تغير في الشكل. إليا ما لها؟ الياء في أمير هذا تغير في الشكل؟ لا، اتركوا محمدا يفكر. الألف في أمير خيرة، هذه خيرة بالليبي. ما به في أمير؟ الألف غير مضمومة. طيب ما لها؟ أمير بعد ايش تشكيل في الكتاب؟ ما عندكمش؟ ها؟ أمير فوق منها فتحة في، صح؟ الهمزة، صح؟ وفي أمراء مضمومة، هذا تغير في الشكل، أحسن، صح؟ الميم في أمير مكسورة، وفي أمراء مفتوح، هذا تغير في الشكل؟ تغير في الشكل. بقي عليك الزيادة الآن. لا، الزيادة نريدها في أمراء. ما هي الزيادة؟ الألف والهمزة، صح. بقي عليك النقص الآن. الياء في أمير ليست موجودة في أمراء، صح. أجبت وأصبت يا محمد، خذ كتابا، أعطوا محمد كتابا. قم أنت، قم قم، الله يحفظك. السؤال عندك. أيوة. نجل ترجع إلى السودان تخبرهم ما الذي ضربك هذا؟ السؤال. كاتب وكتاب، وكتاب. أيوة. تفضل. لا داعي؟ لا داعي. نريد أول شيء كاتب وكتاب، هل حصل تغير في الشكل؟ هات. كاتب، كاتب صح. الكاف في كاتب مفتوح، وفي كتاب مضموم. إجابة قوية. التغير الثاني أين حصل؟ في الشكل. كاتب، كتاب، في كاتب. التاء في كاتب مكسورة، وفي كتاب مشدد. لكن ما له مشدد؟ ما له؟ لا، كتاب. التاء في كتاب مفتوحة، مفتوحة ومشددة. جيد، مفتوحة، وفي كاتب التاء مكسورة. تغير في الشكل. انتهينا من تغير في الشكل، نبغي منك الزيادة الآن، حصلت ولا ما حصلت في كتاب؟ أيوة، حتى في تغيير الكاتب ألف بين الكاف و. ممتاز. كاتب الآن كم حرف؟ نعم. كاتب كم حرف؟ كم؟ كم حرف؟ أربع حروف. طيب كتاب. وكتاب. حتى هو. أربع بشدة ولا؟ إيه. خمسة. صح. إذا في زيادة ولا ما في؟ في زيادة. كتاب هذه حرفين التاء صح؟ إذن كم أصبح كتاب؟ خمسة أحرف. وكاتب؟ أربع. أحسنت. بقي معنا الآن النقص. النقص؟ أي. النقص في نقص الألف في كاء ما موجودة في الكتاب. موجودة الألف كتاب. وكتاب في ألف بين التاء والباء. أيوة من هذا الباب صح. يعني اختلاف موضع الألف هكذا. نعم. ها لا تجديد زيادة. زيادة لأن زاد التاء أخرى. لكن النقص الظاهر أنه حصل في الترتيب. نعم هذا هو. أحسنت يا خان جزاك الله خير. هذا له تفضل حتى أنت مجموعة. شكرا بارك الله. الله يحفظكم. طيب مرة أخرى إن شاء الله تجيب وأنت جالس. طيب الله يحفظكم. الشدة حرفان صح ولا لا؟ قال وهذه الأنواع كلها. يا إخوة هل نحتاج إلى اللوحة ولا الأمر سهل؟ إذا كان احتجنا للوحة في كل شيء معناه سنتأخر. نجعل اللوحة في الأمور التي تحتاج إلى لوحة صح؟ وأيضا لا أحب أن أذهانكم يصيبها خمول تصبح تعتمد على اللوحة فقط. لا حاجة واتية حاجة جاهزة. لا الواضح جعان أنت. نعم لأن هذه ألفاظ مطاعم. وهذه الأنواع كلها تكون مرفوعة بالضمة سواء كان المراد من لفظ الجمع مذكرا نحو رجال. رجال جمع ماذا؟ قم يا ولد قم. رجال جمع ماذا؟ عندك ثلاث جموع: جمع مذكر سالم، جمع المؤنث السالم، جمع التكسير. لا تنظر لا يمينا ولا شمالا ما سيلقنك أحد لأنه سيضعف. انظر الكتاب الذي ينتظرك. أخوكم ما اسمك؟ أخوكم محمد يقول إن رجال جمع مذكر سالم توافقونه أو تخالفونه؟ يخالفك الجميع. لا خلاص اجلس محاولة فاشلة لكن سنعطيك الكتاب. من يقيم ويجيب إجابة قوية؟ من؟ نعم لأن بعدها سؤال آخر. قم قم الأخير قم. ذاك أنت الرافع يدك قم. كيف عرفت؟ فيه زيادة يعني تغيرت صيغة مفرده رجل رجال. ما الذي تغير؟ صح. حرف الراء في رجل مفتوح وفي رجال مكسور كافي هذا. وإيش تغير أيضا؟ رجل ثلاثة أحرف رجال. خلينا من مضمومة. رجل ثلاثة أحرف رجال أربع أحرف. فيه زيادة ولا لا؟ فيه زيادة صح. طيب رجال وكتاب. كتاب كم حرف يا أخانا؟ صاحب النظارة قم. انتبه للوحة لله. أخونا من الزاوية أيوة. كتاب خمس حروف كيف عرفت؟ لأن الشدة إيش؟ تعتبر حرف ولا حرفين؟ حرفان يعني زوز تاءات صح أحسن. أم كان المراد منه مؤنثا؟ تفضل. عرفت أنك مش هتجلس لما نعطي. أم كان المراد منه مؤنثا نحو هنود وزيانب؟ زيانب جمع ماذا؟ ما مفرده زينب والزينبات ممكن؟ ممكن. سواء كانت الضمة ظاهرة كما في هذه الأمثلة أو كانت مقدرة كما في نحو سكارى وجرحى. سكارى جمع إيش؟ سكران. وجرحى جمع جريح. ونحو عذارى وحبالى. تقول قام الرجال والزيانب فمن يقول أنا؟ إعراب قام الرجال والزيانب. هذا سهل. أريد أخا يخاف من النحو. الذي يخاف من النحو يقوم يعرب هذا وليكن شجاعا. نعم قم أيها المتكئ على الجدار أنت. نعم قام الرجال والزيانب. قام فعل الماضي مبني على ماذا؟ مبني على الرفع. اجلس. أخوكم يقول قام فعل الماضي مبني على الرفع. توافقونه أم تخالفونه؟ لكن أعطوه كتابا. أبو بكر عبد الحفيظ من جنزور هذا. أين أبو بكر عبد الحفيظ من جنزور؟ أخوك؟ أخوك هو؟ نعم الأخ في هذا الموقف. طيب حياك الله. أخوك قد دل عليك يا أخانا. تفهم أنت وهو في البيت. قام الرجال والزيانب اعرب. قام فعل الماضي مبني على الفتح في محلي. في محلي لا محل له من الإعراب صح. الرجال الرجال فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهرة على آخره. والزيانب الواو حرف عطف والمعطوف على المرفوع والمعطوف على المنصوب والمعطوف على المجرور. ما شاء الله أحسن شيء عندكم في النحو هذا. لما كنا في أول الطلب كنا نحن نستمتع بهذا والمعطوف على المجرور مجرور. خيرا إن شاء الله. نعم. والزيانب الزيانب معطوف على المرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة أو المقدرة على آخره. لماذا رفع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره؟ لأنه جمع تكسير. أحسنت أحسنت أجبت وأصبت أخانا. هذا كتاب لك وهذا لأخيك لأنه دل عليك. لا بس. قال فتجدهما مرفوعين بالضم الظاهرة وتقول حضر الجرحى والعذارى من يقول أنا؟ من القائل ها أنا ذا؟ أين هو؟ أنا سأختار. نعم قم يا أخانا، قم الذي تلبس برنسا، قم. نعم، اعرب حضر الجرحى والعذارى. ايش يقول الأخ؟ حاضر فعل ماضي مبني منصوب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الجرحى، الجرحى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. لماذا رفع الجرحى بالضمة؟ لماذا رفع وعلامة رفعه الضمة؟ لماذا رفع وعلامة رفعه الضمة؟ هذا درسنا يا أخانا، إياك أن تقبل التلقين فتضاعف. لقد ضعف أقوام قبلك ومن آخرهم الرحيبات، لكنه تراجع فعدل، فعدل من جديد. كذلك خلاص اجلس، خذ كتابا، هذا أيضا ده. هذا الكتاب لك. نعم، قم يا من ترفع أوراقا، قم. لأنه رفع وعلامة رفع، أدري أنه فاعل، لكن رفع وعلامة رفع الضمة لماذا؟ لأنه جمع تكسير. أحسنت، هذا درسنا. طيب، والعذارى أكمل. الواو حرف عطف والمعطوف على المرفوع مرفوع. طيب، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء. اجلس، انتبه، هي يا ولا ما هي؟ عذارى، على الألف، منع من ظهور يا تعذر. لماذا رفع العذارى وعلامة رفعه الضمة المقدرة؟ لماذا؟ لأنه جمع تكسير. أحسنت، جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير، مع تغير في صيغة مفرده. أصل الجرحى مفردها ما هي؟ جريح، ومفرد العذارى عذراء، فيكون كل من الجرحى والعذارى مرفوعا بضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. متى تقدر الحركات لأجل التعذر؟ مصطفى لم تسأل، لك وقت، قم. السؤال يا أخانا مصطفى، أين أبوك؟ أين هو؟ حياك الله. طيب، السؤال يا أخانا، متى تقدر الحركات لأجل التعذر؟ إذا كان آخر الاسم ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات لأجل التعذر، صح. ويسمى الاسم الذي آخره ألف لازمة ماذا يسمى؟ ماذا يسمى؟ مقصورا. والذي آخره يا لازمة ماذا يسمى؟ لا، منقوصا. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، أظن أن الدرس واضح يا إخوة، هكذا لا إشكال فيه، الحمد لله. أخ هنا يقول حول مسألة أن هنالك توجد جمعية تحتوي على أفراد من النصارى، وهؤلاء النصارى قد دخلوا وهم يحاولوا أن يقيموا مبنى أو يفعلوا أشياء مستوصف ونحو هذا، ومن عادة هؤلاء النصارى أنهم يعملون هذه الأعمال كي يستميلوا بها قلوب المسلمين فيحسنوا إليهم، وبعد ذلك يستدرجونهم إلى دين النصارى فيبنون لهم مستوصفات وربما مدارس ويقدمون لهم الخدمات من أجل أن تميل القلوب إليهم، هذا عملهم، وهم يستغلون البلدان التي لم تستقر أحوالها فيسهل دخول هؤلاء الجمعيات والمنظمات والفاتيكان واللوب الصهيوني وما أدري إيش من الأشياء التي تسوسها اليهود وتنشرها في بلاد المسلمين. فنحذر إخواننا جميعا من هؤلاء، وربما يستخدمون أناسا يتكلمون بألسنتنا ويتعايشون بيننا من أجل ألا ينتبه إليهم، فيأتي هو من خارج ليبيا ويستخدم أناسا ليبيين لبث السموم والشر، لأنه هو ربما يستغرب من وجوده، لكنك أنت لا تستغرب من ابن البلد أن يتكلم معك. ولذلك هذه الجمعية قد دخلت إلى بعض مناطق ليبيا فيما أخبرنا، لسيما زلطن، وهي تقوم بترميم مستوصف أو إعداد مستوصف، فالحذر من هؤلاء فإن عداوتهم عظيمة للإسلام، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فعداوتنا مع هؤلاء اليهود والنصارى عداوة عظيمة، عداوة دينية، عداوة معتقد، ولذلك هؤلاء ينتشرون في بلاد الإسلام ويدققون جدا في البلدان التي ليس لهم فيها موطئ قدم، يبحثون على أن يؤسسوا جمعيات ما يسمونها بالتبشير والتنصير ونحو هذا، ويخدمون الناس لا محبة لخدمتهم وإنما تمهيدا لنشر عقيدة الكفر والإلحاد. فالحذر من هذا الخطر القادم، وعلى المسلمين أن يكونوا على يقظة تامة، فإن هنالك أناس يدخلون إلى هذه البلاد من أجل إفساد معتقد المسلمين وإفساد محبتهم لدينهم وإفساد أمرهم، فالواجب الحذر وتحذير الناس من خطر اليهود والنصارى ومن هذه الجمعيات المبطنة التي ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب، فهم يخدمون الناس في ظاهر أمرهم ويستخدمون أناسا ليبيين يتكلمون بألسنتنا ويلبسون لباسنا، وبعضهم أخبرنا أنه خرج سنوات طويلة خارج ليبيا وعاد نصرانيا، فهذا قد ربوه هناك، ربوه في دول الكفر وأعدوه لمثل هذه الأوقات، فالآن سيبثون ويرسلون إلى هذه البلاد وفي ظنهم واعتقادهم أنها ليست بلد مستقرة حتى الآن، فنستطيع أن ندخل، نستطيع أن ندخل ونعمل، لكن كونوا على يقظة وعلموا المسلمين أمر دينهم وحذروهم من خطر اليهود والنصارى وترقبوهم، وليكن المسلم على يقظة من كيد هؤلاء، هؤلاء أهل شر، واليهود قد ألفوا من زمن بعيد ألا يعملوا في ميدان مكشوف أبدا، هم يعملون من وراء جدر ومن وراء ستار، لا يعملون في ميدان مكشوف. ولذلك نحذر إخواننا في هذه البلدة، ونحذر إخواننا على العموم من خطر اليهود والنصارى وهذه الجمعيات وبذل الإحسان منهم، فهم يريدون تنصير المسلمين ويريدون تشكيك المسلمين في دينهم، فكونوا على حذر منهم وحذروا منهم. نعم نعم، حكمه من بدل دينه فاقتلوه. ولاة الأمر يقيمون على أمثال هؤلاء الحد. لا لا، الذي يرى بوحدة الأديان لا شك أن كلامه ضلال، ولا شك أنه كلامه في ظاهره الكفر، لكن قد يكون المرء عنده نوع تأول فهذا يحكم بضلاله، لكن التكفير كما تعلمون أنه يكون باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فهذا الذي يبدل دينه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، لكن لا نقتله نحن، ينظر في أمره ولي أمر المسلمين.